بالأمس ذكرت هذا المثال، قلت لو فرضنا أن الإنسان بدأ برسم خط على ورقة، بدأ من نقطة أليف وانتهى إلى نقطة باء، طبعا ولم يوجد فواصل بين هذه النقاط، هذا الخط عندما بدأ من أليف وينتهي إلى باء هذا خط واحد لو خط متعدد، ها؟ خط واحد أليف يبدأ وينتهي أين؟ وينتهي في باء، خط واحد متعدد، خط واحد، مع أن هذا الخط في كل آن فرضته تجده لا يوجد منه إلا نقطة واحدة. تفتوا جيدا، خب في دائما لا توجد منه إلا نقطة واحدة، خب لماذا لا نقول بأنه خطوط متعددة؟ نقول باعتبار الاتصال الموجود فيها، لو كان يقف ثم يبدأ شيء آخر كنا نقول انتهى الخط الأول وبدأنا ماذا؟ في الخط الثاني، ولكن حيث أن الوجود متصل إذن هو ماذا؟ هو خط واحد. وذكرنا هذا التشبيه، قلنا لو فرضنا أن الإنسان يخط ويوجد واحد من ورائه ماذا يفعل؟ يمسح مباشرة، دائما هذا الخط يوجد منه أي مقدار؟ نقطة واحدة، مسبوق لعدم وملحوق ماذا؟ لعدم. هذه الحركة، فالحركة واحدة وإن كان دائما لا توجد منها إلا ماذا؟ إلا نقطة واحدة ولا يوجد منها انفداد. كذلك وجودي ووجودك ووجود أي موجود مادي بناء على الحركة الجوارية في كل آن هو شيء غيره في الآن السابق وغيره في الآن اللاحق. تقول إذا أنا كنت غيري في الآن السابق غيري في الآن اللاحق، لعد أنا الآن زيد وقبل ذلك كنت زيد وعمر كنت خاصر عمر وبعد ذلك أكون ماذا؟ خالص واحد. أنا نقول لا، من الذي يحفظ لنا الوحدة؟ الاتصال، اتصال الحركة. لا تقول لنا بأنه أخر شلون يصير واحد في آن سابق شيء في هذا الآن شيء وفي الآن اللاحق شيء آخر، شنو يعقل هذا؟ أقول نعم يعقل، أنت شوف حالاتك النفسية مولانا، في آن واحد قد تنقلب حالتك النفسية 180 درجة من الانبساط التام إلى القبض التام، ممكن أو غير ممكن؟ وإذا كان نفس الوجود السابق لماذا انقلب؟ فلهذا قالوا بأنه إنما سمي القلب قلبا لأنه يتقلب من حال إلى حال لا يستقر على حال. القلب من التقليب ينقلب من حال إلى حال، وهذا معناه هو شيء في الوجود السابق وهو شيء في الوجود اللاحق. وإلا كيف نستطيع أن نفسر، التفتوا جيدا للروايات، كيف نستطيع أن نفسر أن الإنسان بكلمة واحدة يخرج من بئر جهنم إلى أعلى درجات الجنة وبكلمة أخرى يسقط من أعلى درجات الجنة إلى أدنى درجات ودركات الجحيم، يمكن أو لا يمكن؟ بلي، وهذا نفس الوجود، شلون هي إشي يتقلب هالشكل؟ هو وجود واحد أو وجود متعدد؟ ها؟ يعني شلون قد مرة يسقط السقوط؟ لا مولانا، بكلمة التوحيد هو نحو من الوجود، وبكلمة الكفر هو ماذا؟ نحو آخر من الوجود، هو شيء آخر، هو شيء آخر. فلهذا ورد في الرواية بأنه سئل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله أيدني المؤمن؟ قال نعم يدني وهو غير مؤمن. لباس الإيمان موجود لا يمكن أن يتحقق معه هذا العمل المحرم، لأنهما لا يجتمعان لباس الإيمان مع هذه المعصية. فإذا وجدت هذه المعصية بعد لباس الإيمان غير موجود، لا يجتمعان، هذا نحو من الوجود وذاك نحو آخر من الوجود. وهذا معنى حبط الأعمال، حبط الأعمال. ما معنى حبط الأعمال؟ يعني أن هذا الوجود شيء وذاك الوجود الثاني شيء آخر. تقول لعن أنا غيري، أقول لا لا، أنت هو مثل الخط متصل، والاتصال يحفظ ماذا؟ واحفظ لنا الوحدة. واضح هذا المطلب؟ ها؟ بناء على هذا، يعني بناء على الإمكان الفقري وعلى ماذا؟ وعلى الحركة الجوهرية، في كل آن نحتاج إلى إفاضة. يعني لو انقطعت الإفاضة آنما لكان الوجود ماذا؟ عدما.